الحمد لله رب العالمين. من بعد معنى اليوم تفسير سورة يونس من الآية 48 إلى الآية 52. قال الله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الكلام يقوله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يؤمن بالله ويوحده ويطيع الله ويطيع رسوله ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن لهم عذاب وسيأتي يوم القيامة وسيحاسبون على أعمالهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: متى هذا الوعد الذي تعيدنا به يا محمد من العذاب؟ إن كنتم صادقين أنت يا محمد وأتباعك فيما تعيدنا به. قل يا محمد للمشركين: لا أملك لنفسي، أي لا أقدر لها على شيء، ضرا أدفعه عن نفسي ولا نفعا أجلبه وأحصل عليه، أي لا أقدر على دفع ضر عن نفسي ولا على جلب نفع لها، إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه. لكل أمة أجل، لكل جماعة من الناس مدة زمنية مضروبة لبقائهم في الدنيا. إذا جاء أجلهم، إذا جاء وقت فناء أعمالهم، فلا يستأخرون، فلا يتأخرون عنه ساعة، ولا يستقدمون ولا يتقدمون عنه ساعة. الساعة مدة زمنية قليلة، بل يفنون في وقتهم الذي أجله ربنا تبارك وتعالى لهم. مقصود من هذا أخبرهم أن العذاب الذي تطلبون وقوعه أو قيام الساعة هذا بيد الله وليس بيدي. متى شاء الله تبارك وتعالى أتى به. قل لهم يا محمد: أرأيتم، أي أخبروني، إن أتاكم عذابه، أي عذاب الله، بياتا ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قال السعدي: أي بشارة استعجلوا بها وأي عقاب ابتدروه. وقال البغوي: أي ماذا يستعجل من الله المشركون، وقيل ماذا يستعجل من العذاب المجرمون وقد وقعوا فيه. والمعنى أنهم كانوا يستعجلون العذاب فيقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فيقول الله تعالى: ماذا يستعجل، يعني ليس يعلم المجرمون ماذا يستعجلون ويطلبون. كالرجل يقول لغيره وقد فعل قبيحا: ماذا جنيت على نفسك. قال: أثم إذا ما وقع، يعني أهنالك إذا ما وقع نزل بكم العذاب آمنتم به، أي بالله في وقت اليأس، وقيل آمنتم به أي صدقتم بالعذاب وقت نزوله. الآن فيه إضمار، أي يقال لكم: الآن تؤمنون حين وقع العذاب، وقد كنتم به تستعجلون، كنتم قبل نزوله تطلبون نزوله بكم ووقوعه عليكم تكذيبا واستهزاء ثم قيل: للذين ظلموا أشركوا ذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب الذي تخلدون فيه فلا تخرجون منه أبدا، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون في الدنيا، أي ما تعذبون إلا بما كنتم تفعلونه في الدنيا من كفر ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 53 إلى 58 بإذن الله تعالى. قال تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك، يستخبرونك يا محمد، أي يطلبون منك معرفة الخبر. يسألك المكذبون على وجه التعنت والعناد: أحق هو، أي ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة، حق هو؟ قل إي وربي، أي نعم وربي، إنه لحق لا شك فيه. وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين من العذاب، لأن من عجز عن شيء فقد فاته، فالله سبحانه وتعالى قادر عليكم ويعذبكم إذا شاء تبارك وتعالى. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل نفس ظلمت أي كفرت، لو أن لها ما في الأرض لافتدت به يوم القيامة، أي لقدمته مقابل أن تنجو من العذاب. وأسروا الندامة، قال أبو عبيدة معناه أظهر الندامة، لأنه ليس ذلك اليوم يعني يوم القيامة، ليس ذاك، قال ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع. وقيل معناه أخفوا، أي أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء خوفا من ملامتهم وتعييرهم. لما رأوا العذاب وقضي بينهم بين الخلق بالقسط بالعدل وهم لا يظلمون شيئا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت لا شك فيه، ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون ذلك، وهو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة تذكرة من ربكم، كتاب فيه ما لكم وما عليكم وهو القرآن، وشفاء لما في الصدور، أي دواء لما في الصدور من داء الجهل والشك والعقائد الفاسدة، وهدى من الضلال ورحمة للمؤمنين بالله ورسوله. قل يا محمد بفضل الله وبرحمته، فضله الإسلام ورحمته القرآن، كذا فسره جماعة من السلف، وقال بعضهم فضله القرآن ورحمته الإسلام، يعني عكس. فبذلك فليفرحوا، أي ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهله، وهو خير مما يجمعون، أي مما يجمعه الكفار من الأموال ومتاع الدنيا، هذا قول. وقال آخرون كلاهما خبر عن الكفار، أي فليفرح الكفار بفضل الله ورحمته فهو خير مما يجمعون من متاع الدنيا. وقيل خبر عن المؤمنين، أي فليفرح المؤمنون بفضل الله ورحمته فهو خير لهم مما يجمعون من متاع الدنيا وزينتها. قال الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بك وبما أنزل إليك من عند ربك بفضل الله، أيها الناس الذي تفضل به عليكم وهو الإسلام فبينه لكم ودعاكم إليه، وبرحمتي التي رحمكم بها فأنزلها إليكم فعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من كتابه، وبصركم بها معالم دينكم وذلك القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول فإن الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن الذي أنزله عليهم خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها. انتهى كلامه رحمه الله، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 59 إلى الآية 61. قال تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يقول تعالى منكرا على المشركين الذين حرموا ما أحل الله من الحيوانات وأحلوا ما حرم الله: قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم، أخبروني عما أنزل الله لكم من رزق من لحوم وغيرها فجعلتم منه حراما وحلالا، فحرمتم بعض الرزق الذي رزقكم الله وحللتم بعضه بأهوائكم من عندكم. قل لهم يا محمد الله، أي هل الله أذن لكم بتحليل ما أحللتم وتحريم ما حرمتم، أم على الله تفترون، تكذبون على الله بنسبة ذلك إليه، وتقولون هو الذي حرم هو الذي أحل، ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما الذي يظنه هؤلاء الذين يختلقون الكذب على الله أن يفعل بهم يوم القيامة؟ أي يظنون أنه يتجاوز عنهم ولا يعاقبهم؟ لا، إن الله لذو فضل على الناس، ذو إحسان وإفضال ومنة على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم بأنواع النعم، ولكن أكثرهم لا يشكرون الله على إنعامه وإحسانه وتفضله عليهم، فلا يطيعونه فيما أمرهم به بل يعصونه. قال ابن كثير رحمه الله: بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم، فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما، وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم، انتهى. قال السعدي رحمه الله: ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل، إلا ما ورد الشرع بتحريمه، لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزل أو الذي أنزل لعباده. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الآية. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام. فقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما تكون أي يا محمد في شأن، يعني في عمل من الأعمال، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تقرأ من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون من عمل، ولا تعملون أيها الناس من خير أو شر، إلا كنا عليكم شهودا نراكم إذ تفيضون فيه، أي في وقت شروعكم في العمل واستمراركم عليه. قال السعدي: فراقبوا الله في أعمالكم وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى، فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهركم وبواطنكم. وما يعزب وما يغيب عن ربك من مثقال من وزن ذرة نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك من وزن ذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ. قال السعدي رحمه الله: وآتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر، يعني عندنا مراتب القدر أربعة كما ذكر في العقيدة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة والمشيئة والخلق، فهذان الآن مرتبتان من هذه الأربع، وهي مرتبة العلم والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة. فقال: وهاتان المرتبتان من مراتب القدر القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء، هذه الأولى. قال: وكتابته، هذه الثانية، وكتابته المحيط بجميع الحوادث، كقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. انتهى الكلام، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 62 إلى الآية 67. قال الله تبارك وتعالى: لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لئن أولياء الله، أنصار الله، لا خوف عليهم في الآخرة من عقاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم فآمنهم من عقابه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وصفهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم الذين آمنوا بالله وبرسوله وبما بعثه الله به، وكانوا يتقون عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لهم البشرى في الدنيا، هذه البشرى التي في الدنيا اختلف العلماء فيها، فسرها جمع من السلف بالرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وجاء هذا التفسير في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لكن هذا الحديث ليس فيه أن هذا في تفسير الآية. الحديث الضعيف اللي ورد فيه أن هذه الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له تفسير للآية, تفسير لمعنى البشرى التي في الآية. وفسر الطبري البشرى التي في الآية بثلاثة أشياء, فقال هي عامة تشمل هذه الثلاث. فسرها بالرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له, وفسرها أيضا ببشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله, كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة التي تحضره عند خروج نفسه تقول لنفسه أخرجي إلى رحمة الله ورضوانه. وفسرها أيضا بشرى الله إياه ما وعده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الثواب الجزيل, كما قال جل ثناؤه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بها, ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى. يعني ليس واحد من هذه المعاني الثلاثة أولى بتفسير الآية من المعنى الآخر, فلا يوجد دليل على التخصيص, فلذلك تشمل هذه المعاني كلها. وفي الآخرة الجنة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, البشرى التي في الآخرة هي الجنة لا تبديل لكلمات الله. إن الله لا يخلف وعده ولا خلف لوعده ولا تغيير لقوله عما قال, ولكنه يمضي لخلق مواعيده وينجزها لهم. ذلك البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو الفوز العظيم, يعني الظفر بالحاجة والحصول على المطلوب والنجاة من النار. ولا يحزنك يا محمد قولهم, يعني قول المشركين لك لست مرسلا وغيره من أقوالهم, أي لا تحزن من تكذيبهم لك فيما تدعوهم إليه. إن العزة القوة والمنع والغلبة لله جميعا, فإن الله هو المنفرد بعزة الدنيا والآخرة لا شريك له فيها, وهو المنتقم من هؤلاء المشركين لا ينصرهم عند انتقامه منهم أحد. هو تبارك وتعالى السميع لما يقولونه من الكذب, العليم بما يخفونه ويعلنونه, فسيجازيهم عليه وينصرك. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا كلهم عبيد لله وكلهم ملك لله. قال الطبري لا مالك لشيء من ذلك سواه. يقول فكيف يكون إلها معبودا من يعبده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام وهي لله ملك, وإنما العبادة للمالك دون المملوك وللرب دون المربوب. وما يتبع الذين يدعون يعبدون من دون الله, أي من غير الله, شركاء. قال علماء التفسير ما للنفي, أي لا يتبعون شركاء على الحقيقة, لأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له. قال بل يظنون أن معبوداتهم التي أشركوا بها أنها تشفع لهم أو تنفعهم. وقال آخرون ما استفهام, أي أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء, هذا تقبيحا لفعلهم, هذا القول تقبيح لفعلهم. ثم أجاب فقال إن, أي ما يتبعون في ذلك إلا الظن, لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك, وإن ما هم إلا يخرصون, يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله. هو الله تبارك وتعالى الذي جعل خلق لكم الليل لتسكنوا فيه, أي لتوقفوا عن الحركة والتعب وترتاح أبدانكم, وجعل النهار مبصرا أي مضيئا وليس مظلما كالليل لتعملوا فيه وتسعوا لطلب الرزق وغيره من الأعمال. قال الطبري: فهذا الذي يفعل ذلك هو ربكم الذي خلقكم وما تعبدون. لا ما ينفع ولا يضر ولا يفعل شيئا. لا ما لا ينفع ولا يضر ولا يفعل شيئا. إن في ذلك لآيات دلالات على وحدانيته تعالى. قال الطبري: إن في اختلاف حال الليل والنهار وحال أهلهما فيهما دلالة وحججا على أن الذي له العبادة خالصا بغير شريك هو الذي خلق الليل والنهار وخالف بينهما بأن جعل هذا للخلق سكنا وهذا لهم معاشا دون من لا يخلق ولا يفعل شيئا ولا يضر ولا ينفع لقوم يسمعون سماعا ينتفعون به. فالمراد الذين يسمعون هذه الحجج ويتفكرون فيها فيعتبرون بها ويتعظون. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 68 إلى 70. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. الآية. قالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله. اتخذ الله ولدا، قال تعالى لهم ردا لقولهم سبحانه، أي تنزه الله سبحانه وتعالى عما يقول الكذبة في نسبة الولد إليه، هو الغني عن الولد وعن كل أحد، وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه. قال الطبري رحمه الله: يقول الله غني عن خلقه جميعا، فلا حاجة به إلى الولد، لأن الولد إنما يطلبه من يطلبه ليكون عونا له في حياته وذكرا له بعد وفاته، والله عن كل ذلك غني، فلا حاجة به إلى معين يعينه على تدبيره ولا يبيد فيكون به حاجة إلى خلقه بعده. انتهى. له لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا له وخلقا وعبيدا. قال ابن كثير: أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد له. وقال السعدي: ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد، فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقا ولا مملوكا، فملكيته لما في السماوات والأرض عموما تنافي الولادة. إن ما عندكم من سلطان، ما عندكم من دليل وحجة بهذا الذي تقولونه، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ استفهام توبيخ وإنكار وتهديد لهم على هذا الكذب الذي يفترونه على الله سبحانه وتعالى ويقولون أن له ولد. قل يا محمد لهم: إن الذين يفترون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يفلحون، لا يسعدون، لا يفوزون، لهم متاع قليل في الدنيا تمتعون به مدة حياتهم ثم إلينا مرجعهم يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب الشديد أي الموجع المؤلم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. والله أعلم.